بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن هذا هو الباب الثالث من أبواب المعارف وهو في الرتبة الثالثة في القوة وقد تقدم معنا أن أعرف المعارف الضمائر إلا أسماء ربنا عز وجل فهي أعرف مطلقا ثم بعد ذلك العلم والضمير يعين مسماه إما بالتكلم أو بالخطاب أو بالغيبة وأما العلم فيعين مسماه مطلقا بدون قيد وأما اسم الإشارة فيعين مسماه بالإشارة يعين مسماه بالإشارة إما الإشارة الحسية أو الإشارة المعنوية فالإشارة الحسية تقول هذا رجل وهذا باب وأما المعنوية فكما لو قلت هذا رأي صائب هذا رأي صائب هذا معنوي ليس هناك إشارة حسية لكنها معنوية طيب ثم إن المشار إليه يختلف من مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجمع وعاقل وغير عاقل هذه ثلاث اختلافات مذكر ومؤنث عاقل غير عاقل مفرد مثنى جمع يقول المؤلف رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشر يقول إن المفرد المذكر يشار إليه بكلمة ذا ذا تقول ذا رجل ذا رجل عاقل ويؤتى بالهاء للتنبيه فتقول هذا رجل عاقل هذا رجل عاقل ويأتينا أنك تقول ذاك رجل عاقل وذلك رجل عاقل فهي أربع أحوال أربعة أحوال تقول ذا فقط تقول ذا رجل عاقل فيصح وتقول هذا رجل عاقل وتقول ذاك رجل عاقل وتقول ذلك رجل عاقل ولا يجتمع الهاء مع اللام ذلك ذلك رجل عاقل ولسى أن تقول ها ذلك رجل عاقل الهاء مع اللام يأتينا قول المالك والهاء واللام قدمتها ممتنعة وأما إعراب اسم الإشارة أي هذلك ما صح يقول هذلك والسبب الوجيه أن هكذا نطقت العرب ما نطقت العرب بالهاء مع اللام وقيل في التعليل لئلا تكثر الزوائد ها زائدة واللام زائدة والكاف زائدة زوائد كثيرة لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول هكذا نطقت العرب ما نطقت بهذلك طيب وأما إعراب اسم الإشارة عموما فهو مبني مبني إلا المثنى فهو معرب إلا المثنى فهو معرب ويبنى على ما ظهر من الحركة في آخره ويبنى على ما ظهر من الحركة في آخره فإن لم تظهر حركة فهو مبني على السكون، فإن لم تظهر حركة فهو مبني على السكون. طيب، قال رحمه الله: بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. ذكر للمفرد المذكر اسم إشارة واحد، اسم إشارة واحدا، وأما الأنثى فذكر لها أربعة: ذي، ذه، تي، تا. تقول: ذي امرأة عاقلة، ذه امرأة عاقلة، تي امرأة عاقلة، تا امرأة عاقلة. طيب، والغالب، الغالب أن اسم الإشارة ما يأتي وحده، يأتي في زوائد للتحسين. فذي تقول هذه، هذه امرأة عاقلة. ذه تقول هذه امرأة عاقلة، هذه امرأة عاقلة. تي، تي تقول تيك امرأة عاقلة. تا تقول تاك امرأة عاقلة. أي هنا الكاف، والكاف الخطاب، والهاء في الأول التنبيه، تقول هذه، هذا التنبيه، وذه، وذي اسم إشارة، أو ذه اسم إشارة. اي لا، اكثر ما يستعمل ذي وها وذي وذه بدون الزوائد، الا بالزوائد في القران. ثم قال: وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. ذاني تاني هذا المثنى، وأيضا نأتي بالهاء، تقول ذان تقول هذان رجلان عاقلان، هذا المذكر. المؤنث تاني تقول هاتان امرأتان عاقلتان، هاتان امرأتان عاقلتان. وهذا في حال الرفع. قال: وفي سواه، يعني في سوى الرفع، إما حال النصب أو الجر. ذين تين رحمك الله تقول أكرمت هذين الرجلين، أكرمت هذين الرجلين، وتقول مررت بهذين الرجلين، وتقول أكرمت المديرة هاتين الطالبتين، أكرمت المديرة هاتين الطالبتين، وتقول أشادت المديرة بهاتين الطالبتين، أشادت المديرة بهاتين الطالبتين. طيب، في إعرابها تقول هذان رجلان، هذا التنبيه، ذاني مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب هذان الرجلان، الرجلان بدل، والغالب أن ما بعد اسم الإشارة يكون بدلا، بدل مرفوع عن رفعه الألف لأنه مثنى. عاقلان خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهكذا في حال النصب والجر يعرب على أنه مثنى. ثم قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، والمد أولى ولد البعد انطقى بالكافي حرفا دون لام أو معه، واللام قدمتها ممتنعة. هذا الآن الجمع، قال وبأولى أشر لجمع مطلقة، مطلقة يعني سواء كان المشار إليه مذكرا أو مؤنثا، وسواء كان عاقلا أو غير عاقل. فتقول أولى رجال أشداء، وتقول أولى نساء شديدات ولا رقيقات، رقيقات ما يناسب. طيب نقول متسترات، وتقول أولى كتب مفيدة، وتقول أولى نخلات مثمرات. لكن القرآن جاء بتي تي للجمع، قال الله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال شيخنا هذا هو الأرجح، أن غير العاقل يشار إليه باسم الإشارة للمؤنثة المفردة تي. رأي شيخنا رحمه الله أن الأرجح أن يشار لغير العاقل بتي، واستدل بالقرآن بقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس، فالأيام جمع ومذكر ولا لا؟ تلك آيات أيضا أحسنت المؤنث، فيشار إلى غير العاقل الجمع بتي. يختص بها أو يشار بغير تي إلا تي للمؤنثة، أي غير العاقل ما يشار بها إلا غير العاقل على رأي الشيخ. أي والجزم نحتاج الاستقراء، لكن نقول يشار غير العاقل بتي مذكرا كان مؤنثا. تلك أو تلك الأيام وتلك آيات الله نتلوها عليك. أي طيب قال والمد أولى، والمد أولى يعني أن الجمع يشار إليه بأولى أو بأولاء، أولاء وهو الأكثر، بل لم تأتي المقصورة في القرآن، لم تأتي المقصورة في القرآن أولئك. طيب قال وبأولى أشر لجمع مطلقة والمد أولى، يعني المد أولى من القصر، ولد البعد انطقى بالكافي بالكافي. طيب تقول أولئك أولئك إذا كان بعيدا، وإن كان قريبا تقول أولئي أولئي، سواء كان مذكرا أو مؤنثا. طيب قال دون لام أو معه، دون لام أو معه. ولد طيب ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه. الكلام هذا يعود على جميع ما سبق من عند قوله والمد أولى، انتهى الكلام على الجمع، ثم عاد إلى جميع أسماء الإشارة فقال ولد البعد انطقى بالكاف حرفا، يعني أنه ليس له محل من الإعراب وإنما حرف خطاب دون لام أو معه، يعني يأتي مع اللام ويأتي بدون اللام. تقول هذا رجل، وتقول هذاك رجل، وتقول ذلك رجل. قال واللام إن قدمتها ممتنعة، يعني أن هاء التنبيه ولام البعد لا تجتمعان في اسم الإشارة، أن هاء التنبيه ولام البعد لا تجتمعان في اسم الإشارة، فتقول في ذا، تقول ذا رجل مرت معنا، وهذا رجل، وتقول ذاك رجل، وتقول هذاك رجل، كل هذا صحيح، وتقول ذلك رجل، هذا صحيح، ولا يصح هذلك رجل. كم صورة الآن؟ خمس. تقول ذا رجل، هذا رجل، ذاك رجل، ذلك رجل، بقي واحدة هذلك رجل، ما تصح. هذاك يصح. إيه. طيب ذا رجل، هذا رجل، ذلك رجل، هذاك رجل، ذلك رجل، قلنا ذلك، ذلك. هي خمس ولا ست؟ نعيدها نعيدها. ذا رجل، هذا رجل، ذاك رجل، ذلك رجل، هذاك رجل، خمس إذن صحيحة. هذلك ما يصح. أي خمس تصح والسادسة ما تصح. هذاك هذا خمس. أي طيب أخيرا كاف الخطاب، كاف الخطاب فيها ثلاث لغات. الأولى بالفتح دائما، الفتح دائما، تقول ذاك رجل، ذيك امرأة، ذيك، وتقول أولئك رجال، وتقول أولئك نساء. طيب اللغة الثانية أن يكون بالفتح للمذكر مفردة وبالكسر للمؤنثة المفردة، والمراد هنا المخاطب، ترى المخاطب. تقول ذلك رجل، وتقول ذلك رجل، تكلم امرأة تقول شوف الرجال، ذاك رجل، وتكلم الرجل تقول ذاك رجل، فتكون بالفتح المذكر وبالكسر المؤنث. اللغة الثالثة وهي الأفصح والتي جاء بها القرآن، مراعاة المخاطب، مراعاة المخاطب، فبالفتح للمذكر. قال الله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، وبالكسر مع المؤنث المخاطبة. قال الله تعالى كذلك قال ربك هو علي هين، سورة مريم، كذلك قال ربك هو علي هين. ومراعاة المثنى، قال الله تعالى عن يوسف ذلكما مما علمني ربي، ذلكما مما علمني ربي. ومع الجمع، في الجمع تقول، قال الله تعالى فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فذلكم. وفي جمع المؤنث قال الله تعالى عن امرأة العزيز فذلكن الذي لمتنني فيه، فذلكن الذي لمتنني فيه. أي فذلكم الله ربكم الحق، المؤنث فذلكن الذي لمتنني فيه. أي ذلكن، ذلكم الميم، لو كان واحد ذلك، اثنين ذلكما، ذلكم الميم، ميم الجمع. أول حاجتين ما فهمت كيف خطاب ولا إيه، نقول ذلك. إذا خاطبت واحد تقول ذلك، تقول امرأة ذلك، اثنان ذلك، والمشار إليه واحد. لكن أقصد إيش الخطاب يعني، ما مو غايب هذا ذلك. إيه أنا أشير إلى الكتاب، أقول لك ذلك كتاب، وتقول لها تقول ذلك كتاب، لهم ذلك كتاب، لهما ذلك كتاب، الكتاب واحد، مشار إليه واحد، لكن المخاطب يختلف. اللغة الثانية أن أفتح في المذكر جمع، يا جماعة ذلك كتاب، يا جماعة نساء ذلك كتاب، جمع اثنين رجال ذلك كتاب، امرأتين ذلك كتاب، اثنتين. اللغة الثالثة مراعاة المخاطب، ذلك كتاب، ذلك كتاب، ذلكما كتاب، ذلكن كتاب، ذلكم كتاب. والله تعالى أعلم. نقرأ الشرح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى اسم الإشارة بذال مفرد مذكر أشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. يشار إلى المفرد المذكر بذا، ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. ويشار إلى المؤنثة بذي وذه بسكون الهاء، وتي وتاء وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، ذه وذه بكسر الهاء باختلاس وبإشباع، وته بسكون الهاء وبكسرها باختلاس وإشباع وذات. زاد الشارح إذن ثلاثا وغيرها زاد ثلاثا أخرى لتصير عشر. المؤنثة الواحدة يشار لها بعشر في عشر ألفاظ. ابن مالك رحمه الله ذكر أربع: ذي، ذه، تي، تا. بس الشارح ذكر ذه، ذه، ذه وذه، ذه امرأة، ذه امرأة. يقول بكسر الهاء باختلاس وإشباع. اختلاس يعني بسرعة. ذه امرأة، ذه امرأة. الثانية ما زاد ته بسكون الهاء، تقول ته امرأة، ته امرأة عاقلة. وبكسرها باختلاس وإشباع، ته امرأة، ته امرأة. وذات، ذات، لكن ذات كيف؟ ذات امرأة عاقلة، ذات امرأة عاقلة، ولا ذات امرأة. طيب اقرأ. وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطع. يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذان، وفي حالة النصب والجر بذين، وإلى المؤنثين بتان، وإلى المؤنثتين بتان في الرفع وتين في النصب والجر. قال رحمه الله: وبأولى أشر لجمع مطلقا، والمد أولى ولد البعد انطقا، بالكاف حرفا دون لام أو معه، واللام إن قدمتها ممتنعة. يشار إلى الجمع مذكرا كان أو مؤنثا بأولى، ولهذا قال المصنف: أشر لجمع مطلقا. ومقتضى هذا أنه يشار بها إلى العقلاء وغيرهم، وهو كذلك، ولكن الأكثر استعمالها في العاقل. ومن ورودها في غير العاقل قوله: ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. وفيه لغتان: المد وهو لغة أهل الحجاز، وهي الواردة في القرآن العزيز، والقصر وهي لغة بني تميم. وأشار بقوله: ولد البعد انطقاء بالكاف إلى آخر البيت، إلى أن المشار إليه له رتبتان: القرب والبعد. فجميع ما تقدم يشار به إلى القريب، فإذا أريد الإشارة إلى البعيد أتي بالكاف وحدها فتقول ذاك، أو الكاف واللام نحو ذلك. وهذه الكاف حرف خطاب، فلا موضع لها من الإعراب، وهذا لا خلاف فيه. فإن تقدم حرف التنبيه الذي هو ها على اسم الإشارة أتيت بالكاف، أتيت بالكاف وحدها فتقول هذاك. وعليه قوله: رأيت بني غبراء لا ينكرونني، ولا أهل هذاك الطراف الممدد. ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام، فلا تقول هذلك. وظاهر كلام المصنف أنه ليس للمشار إليه إلا رتبتان: قربة وبعدة، كما قررناه. والجمهور على أن له ثلاث مراتب: قربة ووسطى وبعدة. فيشار إلى من في القربة بما ليس فيه كاف ولا لام، كذا وذي وذي، وإلى من في الوسطى بما فيه الكاف وحدها نحو ذلك، نحو ذاك، وإلى من في البعدة بما فيه كاف ولام نحو ذلك. واضح هذا إن شاء الله؟ ها؟ الواضح؟ إلى حد ما يعني. ها؟ أقول يحتاج تأمل. صحيح. طيب نعرب الشاهد: ثم المنازل بعد منزلة اللوى، والعيش بعد أولئك الأيام. هذا يخاطب أحد، يقول ذم المنازل يعني عيبها بعد منزلة اللواء، يعني بعد انتهاء منزلة اللواء. لكن مش منزلة اللواء عبد المنعم، اقر لغة البيت 23 البيت لجرير بن عطية ابن الخطفي من كلمة له يهجو فيها الفرزدق، وقبله وهو المطلع قوله سرت الهموم فبت سرت الهموم سرت الهموم فبتنا غير نيامي وأخ الهموم يروم كل مرامي. اللغة ذم فعل أمر من الذم ويجوز لك في الميم. اللغة ذم اللغة نقول الشرح نقول الشرح ذم فعل أمر. اللغة ذم فعل أمر من الذم ويجوز لك في الميم تحريكها بإحدى الحركات الثلاث: الكسر لأنه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين فهو مبني على السكون وحرك بالكسر للتخلص من التقاء الساكنين، والفتح للتخفيف لأن الفتحة أخف الحركات وهذه لغة بني أسد، والضم لإتباع حركة الذال وهذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة. المنازل جمع منزل أو منزلة وهو محل النزول، وكونه ها هنا جمع منزلة أولى لأنه يقول فيما بعد منزلة اللواء، واللواء بكسر اللام مقصورة وهو موضع بعينه العيش أراد به الحياة. اللواء ما تقول وادي الدواسر الرياض بعد الرياض بعد منزلة الرياض. نعم. المعنى ذم كل موضع ذم ذم المعنى ذم كل موضع تنزل فيه بعد هذا الموضع الذي لقيت فيه أنواع المسرة، وذم أيام الحياة التي تقضيها بعد هذه الأيام التي قضيتها هناك في هناءة وغبطة. وهذا فيه العقيدة هي مضبوط أن سب الأيام يعود على مجريها. ها؟ نعم. يلا من يعرب؟ يلا محمد. ذم وحركة وحركة للدخول من السكن. أحسنت. المنازل فاعل فعل ضمير مصدر تقديره أنت. أحسنت. المنازل مفعول به منصوب على المفعول بالفتحة الظاهرة على آخره. أحسنت. إبراهيم بعد ظرفي ظرف زمان مبني على زمان مبني على الفتح منزلة منزلة ما بعد الظرف دائما مبني مضاف إليه مبني الكسر مضاف عفوا مضاف إليه إيه مجرور ومجرة منزلة اللواء أيضا تمام الكسر المقدر على خمان من ظهورها تعذر ألف. طيب أحسنت عبد الله. ضم المنازل والعيشة الواو عاطفة عاطفة العيشة عيشة معطوف معطوف على ذمة المنازل على المنازل منصوب مثله بعد ظرف وهو مضاف بعد ظرف مبني على الظرفية في محل نصب مبني على الفتح مع النصب. واصل محل نصب على الظرفية. اي أولئك بعد منزلتي بعد أولئك هو شوف أولئك مثل منزلة شغل هي منزلة مضاف إليه مجرور أولئك إيه مضاف إليه مضاف إليه أيوة منصوب أولئك لا هذه نقول أن أسماء الإشارة مبنية إلا المثنى معرب هذا مجرور المهم مجرور ما دام مبني ما يجر محل جر. من يعرب الشيخ عبد الله؟ أولئك اسم إشارة مبني على الكسر وهو مضاف في في محل جر الإضافة. زين. والكاف؟ كاف كاف الخطاب. أحسنت. بالكاف حرفا، حرفا يعني لا لم محل من الإعراب. أولئك الأيام. قلنا ما بعد الاسم الإشارة بدل. والكسر من أجل الروي. لا. عاد عاد الإعراب. ما دام بدل مجرور. أولئك مجرور محل جر. طيب نعيد إعرابها بسرعة. نقول ثم فعل أمر. فعل أمر مبني على السكون وحرك لالتقاء الساكنين، والفاء الضمير مستتر وجوب تقديره أنت، المنازل مفعول به منصوب على تنصب الفتحة، بعد ظرف مبني على الظرفية في محل نصب، منزلتي مضاف إليه مجرور بجر الكسرة، اللواء منزلتي أيضا مضاف إليه مجرور عن جره الكسرة المقدرة منع مظهر التعذر، الواو عاطفة، العيش معطوف على المنازل منصوب مثله وعن نصب الفتحة، بعد ظرف مبني على الظرفية في محل نصب، أولئي اسم إشارة مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، والكاف الخطاب إلى محل الإعراب، والأيام بدل من أولئي مجرور عن جر الكسرة الظاهرة. أي لا الشاهد أن أشير إلى غير العاقل. أي الثاني يقرأ عبد المنعم الشاهد الثاني. إيه طيب اقرا الاعراب او الشاهد من الشاهد فيه. الشاهد فيه قوله اولئك حيث اشار به الى غير العقلاء وهي الايام، ومثله في ذلك قول الله تعالى ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. وقد ذكر ابن هشام عن ابن عطيه ان الروايه الصحيحه في بيت الشاهد والعيش بعد اولئك الايام أولئك الأقوام والعيش بعد أولئك الأقوام. وهذه هي الرواية النقائض بين جرير والفرزدق. وعلى ذلك لا يكون في البيت شاهد لأن الأقوام عقلاء، والخطب في ذلك سهل لأن الآية الكريمة التي تلوناها كافية أعظم الكفاية للاستشهاد بها على جواز الإشارة بأولئك إلى الجمع من غير العقلاء. صحيح. على هذا فقول شيخنا الأرجح أن يشار إلى الجمع غير العاقل بتلك، يعني فيه نظر وشير إليه أن السمع والبصر وفاد كل أولئك كان عن مسوى. يصح يصح هذا وهذا. نعم قد يكون الأرجح من الأكثر. البيت الثاني رأيته أقرأ. أحسن. رأيت بني غبراء لا ينكرونني ولا أهلها ذاك الطراف الممدد. قائله البيت لطرفة بن العبد. هذا البيت لطرفة ابن العبد البكري من معلقته المشهورة التي مطلعها لخولة أطلال. طرفة عارفة طرفة طرفة إيه طرفة ابن عبد. هذا البيت لطرفة ابن العبد البكري من معلقته المشهورة التي مطلعها لخولة أطلال ببرقة ثهمدي ببرقة ثهمدي تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. عجيب عجيب عجيب الله. وقبله بيت الشاهد قوله وما زال تشرابي الخمور ولذتي وبيعي وإنفاقي طريفي ومتلدي إلى أن تحامتني العشيرة كلها وأفردت إفراد وأفردت إفراد البعير المعبد. أبرك الله أكبر. يا سبحان الله، الشعر له وقع عجيب. نعم. اللغة خولة اسم امرأة، وأطلال جمع طلل، بزنة جبل وأجبال، والطلل ما شخص وظهر وارتفع من آثار الديار كالأثاثي، برقة بضمب فسكون، هي كل رابية فيها رمل وطين أو حجارة. وفي بلاد العرب نيف ومئة برقة عدها صاحب القاموس، وألف فيها غير واحد من علماء اللقة وألف فيها غير واحد من علماء اللغة، ومنها برقة ثهمد تلوح تظهر، الوشم أن يغرز بالإبرة في الجلد ثم يذر عليه الكحل أو دخان الشحم فيبقى محرم. الوشم محرم، لأن الوشم مستوشمة. والآن بدأ حتى الشباب يوشمون. أي أشكال وألوان. ربنا ما شاء الله عجلين. تقليد. فيبقى سواده ظاهرا. البعير المعبد الأجرب. بني غبراء، الغبراء هي الأرض سميت بهذا لغبرتها. وأراد ببني الغبراء الفقراء الذين لصقوا بالأرض لشدة فقرهم، أو الأضياف، أو اللصوص، الطراف بكسر الطاء بزينة الكتاب، البيت من الجلد، وأهل الطراف الممدد الأغنياء. المعنى يريد أن جميع الناس من غير تفرقة بين فقيرهم وغنيهم يعرفونه ولا ينكرون محله من الكرم والمواساة للفقراء وحسن العشيرة وطيب الصحبة للأغنياء، وكأنه يتألم من صنيع قومه معه. طيب تعال شيخ عبد الله. أعرف رأيت بني غبراء. رأى فعل ماضي مبني على الفتح. فتح مبني على رأى أصلا منع من ظهوره. كيف ليش تغير البيت؟ رأيت البيت مبرأ. رأيت مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. تمام. والتاء مبني على الضم في محل رفع فاعل. رأيت بني، والبني مفعول به، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، لأنه من أسماء الخمسة بنو بني. هذا ملحق بجمع مذكر السالم. ملحق. إيه. بني بنو. لأنه ملحق بجمع مذكر السالم. إذا منصوب بالياء. منصوب بالياء. يعني غبراء وهو مضاف. أقول في شيء مفروض عشان كذا ما هو واضح. إيه النون حذفت لإضافة. أصلها بنين. بنين. إنه ملحق جمع ذكر السالم لا مفرد له. الياء غبراء وهو مضاف، غبراء مضاف إليه مجرورة بالفتحة ممنوع من الصرف على وزن فعلاء. أحسن، بس أحسنت. يلا شيخ عبد الله. لا ينكرونني نافية. كيف؟ أفعال خمسة ترفع بماذا؟ لا. جمع مذكر السالم أفعال خمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. طيب والواو والنون الثانية والياء صحيح؟ نعم ينكرون بس أحسن تكفي السر وعودنا. لا بني غبراء والثاني تكون عاطفة يعني بني الغبراء الناس أو الفقراء لا ينكرون يعني. وكذلك ولا أهل هذاك الطرف عاطفة. لا نافية إيه؟ نعم ما دام عاطفة هذا معطوف معطوف على بني مرفوع مثله هذا التنبيه ما تقول ذا أحسن لأن كاف خطاب طيب وش محله أهل ذا لا مضاف إليه مبنى السكون محل جر الإضافة صح الطراف على ما قلنا في القاعدة أن ما بعد اسم الإشارة بدل الممدد الطراف الممدد صفة صح ولا أهل لا نافية نافية النافية لا تعمل ولا تمنع من العمل. طيب الشاهد اقرأ عبد المنعم الشاهد فيه قوله هذاك حيث جاء بها التنبيه مع الكاف وحدها ولم يجيء باللام ولم يقع لي مع طويل البحث وكثرة الممارسة نظير لهذا البيت مما اجتمعت فيه هاء التنبيه مع كاف الخطاب بينهما اسم إشارة للمفرد. ولعل العلماء الذين قرروا هذه القواعد قد حفظوا من شواهد هذه المسألة ما لم يبلغنا أو لعل قدماهم النحويون يعني أوائلهم قدام يعني أوائلهم بالألف كذا إيه قدماهم قدماهم صحيح يعني القدماء قدماؤهم قدماهم صحيح أو لعل قدماهم الذين شافه العرب قد سمعوا ممن يوثق بعربيته استعمال مثل ذلك في أحاديثهم في غير شذوذ ولا ضرورة تحوج إليه فلهذا جعلوه قاعدة تحوج ولا ضرورة تحوج إليه فلهذا جعلوه قاعدة يعني يجوز اجتماع الهاء مع الكاف أما اللام لا. طيب نقف هنا عشان يوم جمعة.